أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا أنه ينزل عليه جبريل. فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمه؟ فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح عنه الرحضاء، فقال: إن السائل، وكأنه حمله. فقال: إن الخير لا يأتي بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم حبط. ألم تر إلى آكلة الخضر فأكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها واستقبلت عين الشمس فثلثت وبالت ثم رتعت. وإن المال حلوة خضرة، ونعم صاحب المرء المسلم هو، لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الذي أخذه بغير حقه كمثل الذي يأكل ولا يشبع فيكون عليه شهيدا يوم القيامة. هذه خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبها فيهم، ولا يشترط أن تكون الخطبة خطبة الجمعة، خطبة الجمعة أو غيرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بذلك فيخطب بهم في الجمعة صلى الله عليه وسلم، وفي خلال الأسبوع كان يعزهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب بهم صلى الله عليه وسلم، أو يجمعهم ويناديهم فيقولون: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر. فكان إذا جمع جمعا كبيرا صعد على المنبر وخطبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منه هذه النصيحة والموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم وخوف على أمتي عليه الصلاة والسلام. هم كانوا فقراء، وكانوا حفاة، وكانوا عراة، وكانوا ضعفاء، فجمعهم الله سبحانه تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هداهم الله عز وجل به، وأغناهم الله سبحانه أعطاهم، وإن لم يعطهم كثيرا في حياته صلى الله عليه وسلم، إنما الكثرة جاءت بعده صلى الله عليه وسلم. فكانوا في حياته يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم الفقر، ويشكون الضعف، ويشكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول إنه ما بيخافش عليه الفقر، ويقول في حديث آخر: إني والله والذي نفسي بيده ما الفقر أخاف عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ما خافش عليهم الفقر، ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله عز وجل عليكم من الدنيا كما فتح الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، يعني فتتنافسوا في الدنيا، ده إلا أخاف عليكم الفقر، لا ما خافش عليكم الفقر. الإنسان الفقير قريب من الله سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، الفقير قريب من الله يدعو ربه يستجيب له ربه سبحانه، الضعيف ينصر الله عز وجل المؤمنين بضعفائهم بدعاء الضعيف، فالضعيف يتوكل على الله، والفقير محتاج إلى الله بيرفع إليه كثير الدعاء. إنما الغني بينسى نفسه، ينسى أنه كان فقيرا يوم من الأيام، ينسى أن هذا المال اختبار وامتحان من الله، وأن عليه في هذا المال حقوقا لابد وأن يؤديها إلى أصحابها. ولذلك قال لهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إني مما أو إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا، يعني إن يمكن في حياته الفتوحات فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين فتوحات، إنما الأموال ما كانتش كثيرة، وإنما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان فتوحات كثيرة، ونالوا أموالا عظيمة جدا من فتوحات لبلاد كسرى ولاد قيصر، بدأت فلوس هؤلاء الدول اللي فتح الله عز وجل على المؤمنين، فكانت أموالا كثيرة، فكان بيقول لهم وحذرهم: احذروا من هذه الأموال، واحذروا من الدنيا، إذا فتحت عليكم أن تغتروا بها وأن تتنافسوا فيها. ف فقال قال رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي الخير بالشر، أو يأتي الخير بالشر، يعني هذا المال خير من الله ورزق من الله فتحه على المؤمنين، هل الخير الذي يعطيه الله عز وجل للمؤمنين هل ده يتقلب عليهم شر يكون شرا؟ فهنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما بوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك وهو على المنبر والسائل يسأل ما جاوب صلى الله عليه وسلم، وإنما انتظر الوحي فيقول هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا أنه ينزل عليه جبريل أو ينزل عليه جبريل، الله عز وجل نزل جبريل عليه، سكت النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه ما يصيبه في حال نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، يغيب عمن حوله صلى الله عليه وسلم، وكأنه في هذا في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يعرق عرقا جديدا كأنه في يوم حار جدا حتى ولو كان في يوم شاتي كثير أو عظيم البرد. فقال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم سري عنه، وقيل لهذا الرجل ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك، يعني أنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم ردش عليك ماله، تعملت حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ فلما ارتفع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عنه الحظاء، يمسح عنه العرق من أثر شدة نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أين السائل؟ وكأنه حمده، كأنه حمد أو إن هذا السائل سأل السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ذلك، بعد نزول الوحي نزل الوحي بشيء بحكم من الأحكام أو بموعظة من المواعظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي بالشر، إن الخير لا يأتي بالشر، المعنى أن الرزق من الله عز وجل نزل لك من السماء جاي لك من عند الله خير، استغل هذا الخير في الخير، ولكن اللي بيقلبه شر أفعالك أنت، ولكن خير الله عز وجل يأتيك خير من الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا فتح على المؤمنين فتح عليهم وأعطاهم مالا أعطاهم رزقا أعطاهم أولادا أعطاهم زوجات فتح من فضله سبحانه كله خير من الله، اللي يبدل هذا الخير شرا نفس الإنسان، شح الإنسان، بخل الإنسان، طمع الإنسان، يبديل من الله عز وجل الخير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الخير ما بيتقلبش شر، خير جاي من عند الله عز وجل خيرا، والخير الذي من عنده مش هو اللي هيجيب لك شر، شر يجي من نفسك أنت، ولذلك في الحديث الخير بيديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، الله خالق كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، يخلق سبحانه، خلق المؤمن وخلق الكافر، خلق الله عز وجل كله خير، الإنسان إذا تأمل ويقول ليه ربنا خلق الكفار ما كان يخلق الدنيا كلها مؤمنين وخلاص، ولكن إذا تأمل أن الله عز وجل يبلوكم أيكم أحسن عملا، يقولون طب حيبتليني إزاي إذا ما كانش في الكافر ده مولود ينغص علي حياتي يضيقني ويقرفني ويعملني هنا، ونصبر على هذا الشيء نصبر على الأذى نجاهد في سبيل الله، ربنا له حكمة إن المؤمن يتعرض لهذا الشيء، فالله يخلق الشيء خلق الله عز وجل لخير يعلمه الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن هنا الإنسان في طبيعته أحضرت الأنفس الشح، فالله خلق الشح، الشح حاجة مش كويسة، الإنسان مطلوب أن يحارب هذا الشح، ولكن لو لم يكن في نفس الإنسان الشح إزاي حيقول لي أنفق ونقدرك على هذا الإنفاق، ونفس الإنسان ما تفرقش عندي إن أنا هذا أمامي مال هذا جنيه ذهب هذا جنيه فضة هذا جنيه ورق هذا ما يفرقش عندي هذا كله، في نفس الإنسان الشيء الذي لا يدعوه إلى أنه طب حوش هذا الشيء، إذا كان ليس عند الإنسان ذلك فهنا في الابتلاء وفي الاختبار وعلى إيه الأجر حيكون، لما يقال له أنفق كل المال ما هو يحبش المال أصلا وينفق الجميع، إذا كان الإنسان ليست عنده الشهوة أنه رجل وبالغ وأنه يشتهي أنه يتزوج، إذا كان ليس عنده هذا الشيء فين يكون الأجر في أنه يعف نفسه، على إيه الأجر ما أصلا ما عندوش ما يدفعه لأنه ينظر إلى الحرام أو أنه يقع في الحرام أو كذا، لذلك هنا يوجد في نفس الإنسان ما يدعوه إلى الشيء اختبارا من الله سبحانه للإنسان، هل تصبر ولا لا تصبر، يبلوكم أيكم أحسن عملا، فهنا المال فتنة يأتي للإنسان هو خير من الله عز وجل، لذلك يقول يسميه خير، يقول وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب المال، لحب المال هو خير من عند الله عز وجل. والإنسان طمع، يطمع في رزق الله عز وجل. طيب اطمع فيما عند الله، لكن لا تطمع في مال غيرك، لا تطمع في رزق غيرك، لا تطمع في أنك تأخذ مالا من حرام. فهنا الإنسان يطمع فيما عند الله، اسأل ربك ما شئت، لكن تطمع فيما في أيدي الناس فتأخذ من حرام، هنا شح نفسك يدعوك إلى ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الخير لا يأتي بالشر، الخير الذي من عندي لا يأتيك بخير من عند الله لو أنك أحسنت استغلال. وإن مما ينبت الربيع، الربيع معنى الجدول، يعني جدول الماء، ترعة الماء، الربيع جدول الماء. يقول: مما يقتل أو يلم حبطا، يقتل أو يلم، يعني مما ينبت حوالين الترعة الشمال ومن حوالين النهر حوالين عين الماء في نبات كثير حولها، ينبت الله عز وجل الكلاء، فتأتي الدواب لتأكل من هذا الكلاء، منه الجيد ومنه الرديء، منه ما يقتل حبطا أو يكاد يقتل قتلا شديدا أو يكاد. بسبب إيه هذا القتل؟ إما طبيعة النبتة نفسها تكون نبتة غير جيدة قد تقتل من يأكلها، أو إنه نبات طيب من حلاوة النبات الدابة تأكل غير ما تدخل وتموت في النهاية. فكأنه يشبه لك هذه الدنيا وفتح الدنيا على الإنسان بهذا الذي تراه في هذا الحديث. إيه اللي فيه؟ يقول: انظر أو ألم تر إلى آكلة الخاضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها واستقبلت عين الشمس ففلطت وبالت ثم رتعت. هذا مثال مركب، مثال مركب، والنظر إلى الجملة كلها على بعضها. الله عز وجل خلق هذا الرزق فيمثل لك تمثيلا، انظر للبقرة أو المواشي جاءت حوالين جدول مية شربت من هذا الماء وأعدت حوالين هذا الأكل تأكل منه، أكلت أكلت أكلت مش جارية بنفسها، ما حلاوة الأكل أكلت، في النهاية حيصل فيها إيه؟ يوم تبشم تتملى تنتفخ تموت من ذلك، إن لم يدركها صاحبها بأن يذبحها أو أنه يمنعها من كسرة هذا الأكل. إلا من أعطاه الله عز وجل في طبيعة خلقته ما يجتر به ما في داخله، فإذا بالبقرة تقعد وتأكل، أكلت أكلت وبعدين استقبلت الشمس، استقبلت الشمس كأنها تطبب نفسها، استقبال الشمس تحمي ما في جوفها، سخن نفسها باستقبالها، فسلطت وبالت، خرج منها البول وخرج منها ما يخرج من ثلط وغيره، وبعد ذلك اجترت، طلعت اللي في المعدة مرة ثانية إلى فمها وبدت تنضغ مضغا جيدا وبدت تبلعه. هذا الاجترار في هذه الدواب، إن ما كانش عندها هذه الطبيعة التي أعطاها الله عز وجل أن تجتر، بعد ما أكلت هذا كله تقعد تستريح تطلعه مرة ثانية إلى فمها تدعك بسننها لغاية ما تطحنه تنعمه ترجعه مرة ثانية فيحفظها الله عز وجل بذلك. كأنه يقول لك أنت طبيب نفسك، إذا لم تعالج نفسك من تخمة المال الذي عندك ضعت كما تضيع هذه الماشية. إذا تعالج نفسك طلع هذا المال ما تحطش تحوشه، هذه انتفعت بها إيه؟ بالت سلطت عرقت طلعت المال مضغت من تاني، يبقى هنا أنت أيضا في المال، طلع الزكاة طلع الصدقة أعطي الفقير، طلع من هذا المال حتى لا تدخن به فيهلكك. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإن المال حلوة خضرة ونعم صاحب المرء المسلم هو. المال نعم صاحب، المال خير، المال خير، والإنسان المؤمن الذي يعرف حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى من الخير أن يكون عنده مال، من الخير أن يكون عنده مال، نعم صاحب المرء المسلم هو. زي ما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يمكن زي ما قلنا في أول حديث: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ هذا ضعيف خلقه، خلقة إنسان مخلوق ضعيف، ما يلعب رياضة ويعمل هو طبيعته ضعيف ما يقدرش، فهذا الضعيف إذا كان في وقت القتال ما يقدرش يقاتل يكون ضعيف، إنما يملك سلاحا آخر أقوى من السيف الذي في يده، الدعاء، التوكل على الله، حس أنه ضعيف فبيلجأ إلى الله عز وجل. فكذلك هنا الإنسان حين يستشعر بالفقر إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى يدعو فيستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب الإنسان اللي يقدر أن يكون عنده مال يعني خلي عندك مال. ليه المانع أنك يكون عندك مال؟ إذا كان عندك مال فوصلت به رحمك، أعطيت به الفقراء، أخرجت الزكاة، انتفع الغير بك، انتفع بهذا المال الذي عندك، فنعم صاحب المرء المسلم هو. يبقى إذا جاءك المال عرفت الحقوق، أنت أكلت، أنت تقويت بهذا المال، كنت قوة على أعداء الله عز وجل، انتفعت بهذا المال في الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، في الجهاد في سبيل الله، في نفع المسلمين. يبقى المال لا يقل المال شيء غير طيب، المال شيء رضي الله، ولكن خير يفتحه الله عز وجل. فإذا أعطاك المال ما تقولش لا مش عايز هذا المال، ولكن احمد ربك سبحانه وأعطي الحقوق. إذا منع عنك هذا المال هنا خلاص ملكش حيلة في أنك تجيب هذا الشيء، فاحمد ربك على ما أنت فيه، في كل خير، هنا خير وهنا خير. إذا منع عنك لعلك أنت طبيعتك لو أعطاك المال تنسى نفسك، تنسى ربك سبحانه، فربنا يضيق عليك حتى لا تفتن بهذا الشيء، ويفتح لغيرك فلا تحسد غيرك على ما أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم صاحب المرء المسلم هو لمن أعطى منه. إذا هنا نعم صاحب المال لمين؟ لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. يبقى إعطاء الحقوق لأصحابها، هنا إذا أعطيت حقوق لأصحابه يبقى نعم المال، نعم الصاحب لك، فتلاقي الإنسان يحب من يعطيه، فهنا تجلب محبة الناس إليه بالعطاء، بالهدية، بالصدقة، بغير ذلك. قال: لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الذي أخذه بغير حقه كمثل الذي يأكل ولا يشبع فيكون عليه شهيدا يوم القيامة. إن الذي أخذ المال بغير حقه، أخذ المال من سحت، أخذ من رشوة، أخذ من حرام، سرق مال الغير، بخس الناس حقوقها، باع المعيب، دلس على الناس، غبن الناس، هنا أخذ المال بغير حقه من غير حله، يقول كمثل الذي يأكل ولا يشبع، الذي يعني من نعم الله عز وجل على الإنسان أنه يستشعر بالشبع. إذا لم يستشعر بالشبع يأكل يأكل يأكل لغاية ما يتخن، يتخن يا إما يموت من ذلك، يا إما يفضل يتخن يتخن يتخن لغاية شفت اللي جاي في الجرنان عنده 800 كيلو، 800 كيلو هذا وزن، وزن عديد جدا. اللي يجي بيشتكي لوزير الصحة الحقني أنا باكل ما خلصت أكل وضش، هنا وصل لدرجة أنه مش يحس بالشبع، عايز يأكل على طول على طول جعان، فيعمل هذا الإنسان ياخده يدبسوله المعدة بتاعته عشان يصغروها شوية يقوم يكتفي بقليل. فتحمد ربك سبحانك أنك تقدر تحكم نفسك في الأكل، باكل رغيف باكل رغيف، وقف عند هذا الحد، وإلا إذا انفتح على الإنسان ممكن يفضل يابس عشان بالجوع على طول عايز يأكل غاية ما يبقى 1000 كيلو ولا يقدر أن يتحرك. شوفوا هذا الوزن 800 كيلو، نفسه يتفسح مش عارف يطلع من بيته، شايلين له عامل له عربيه مخصوص، شايلين له من بيته بونش حاطينه عليها عشان يتفسح يشوف الناس فيها. يبقى من نعم الله عز وجل الاحساس، الاحساس بانه شبع. فاذا كان هذا في المال لا يستشعر بالشبع، حس انه غلبان على طول، فقير على طول، هو الا اكل 5 رغيفة ده وحس انه لسه عايز ياكل، هو صادق انه جعان فعلا، حس انه كذلك الغنى والفقر في قلب الانسان ليس ما في يدك ولا في الخزانة التي عندك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ليس الغنى عن كثرة الأعراض، لا لا، الغنى مش من كثرة، لكن الغنى غنى القلب، وعكس كذلك الفقر ليس عن قلة العرض ولكن الفقر في القلب. في حديث الآخر ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإنسان الطماع لم يأته إلا ما كتبه الله عز وجل له، وجعل الله فقره بين عينه، جعل فقره بين عينه. يبدا اللي بيسال الناس ولا يشبع، هات هات هات، يشحت من الناس وما بيشبعش ابدا، ياخذ ويحوش، الا امرض، الا اموت، الا حتى يدخل مستشفى ما لاقيش، الا كذا، دائما حاسس انه فقير، لو عنده مليون جنيه حاسس انه فقير. ولكن غنى الانسان في قلبه يستشعر بالنعمه، ربنا اعطاه، أكلت وتعشيت ونمت وأي مصلي الفجر الحمد لله رب العالمين. إنسان آخر يلاقي لا ألا الفلوس تحت السرير، لا تسرق أصلي الفجر ليه، خليني قاعد في البيت، ألا تضيع الفلوس، حس أنه فقير وحس أن الفلوس حضية، قاعد يحرس هذا المال، إنسان يضيع نفسه. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المال نعمة، المال ونعمة الخير لمين؟ لمن عرف الحق في هذا المال، أما الذي أخذه بغير حقه فهو كمثل الذي يأكله ولا يشبع ولا يشبع. يضخم لغاية ما يموت وتعالى بقى يوم القيامة والمال يشهد عليك يوم القيامة. فين الزكاة؟ أديش الزكاة، هات الذهب بتاعه احمي عليه من نار جهنم واحرقه بيه اكويه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. منع الزكاة لسه تدخل النار دلوقتي وانت يوم القيامة واقف في الموقف العظيم بين يدي الله عز وجل 50,000 سنة، مانع الزكاة تعالى كان مالك ايه ذهب، احمي هذا الذهب في نار جهنم ويكوى به جبينه وظهره وجنباه، جبينه كأنه هو مقبل على الفقير فقدر هات الفقير جنبه، طيب جنبك هذا نكوه لك بالنار، أعرى الفقير وأعطى الفقير ظهره وانصرف ظهره يقوى بالنار، هذا مانع الزكاة. المال بتاعك ايه؟ بقر غنم، المال بتاعك إبل، يجي يوم القيامة يبطح له بقاع قرقر يوم القيامة كان واسع منبسط، وهات الإبل بتاعتك كانت في الدنيا ضعيفة كانت هزيلة، لا دلوقتي بقى أسمن ما كانت وأقوى ما كانت ونملها انت بقى في الأرض عشان تعدي تدوس عليك تطأك بأقدامها وبأخفافها وتعضك بأسنانها، لأنه لم يكن يدفع زكاة ماله، كان هذا المال وبالا عليه في الدنيا بالشح والتخمة به وفي الآخرة بالعذاب. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.